عليه صلاة الله ثم سلامه، وذا سير قلبي وهو محض عطائي، ثقافة إبراهيم والعلم كله مديح الإمام الهاشمي وفضله، ثقافة إبراهيم والعلم كله مديح الإمام الهاشمي وفضله، ومن فعله نهج الإله ودينه وليس سواه، إنما القول قوله. بنى قبة الإسلام بالوحي داعيا إليه جميع الناس قد عم ظله، خديمك هذا في بريس معوقا سواه لدى واد النقى تم وصله، يعلل نفسا بالوصال فعله بوقت من الأوقات تنفك رجله، فهل تسمح الأيام بالسير للنقى فيقضي لنا كل الفوائت أهله، فقد طال عزلي عن وفود جنابه فيرحم خير الناس طال عزله، فأمشي إلى ذاك الجناب معفرا خديدا وزال السقم عني وذله، فيشفي سقامي كلا عنه طبيبه وجراحه واشتد في الجسم ويله، وفر اصطباري بعد طول تجلد وقد قر طل الدمع حقا ووبله، على أن لطف الله ثم جماله لقد غمراني لا يراعض شكله، يجي العائدون لا يرون مشوشا قد غاب فرع السقم عن مواصله، شرحت بذا حال وليس بحاجة إلى الشرح والتبين والحل حله، معي ذكر مولانا الجليل جلاله من الصادق المصدوق أحمد نقله، بيومي أتلوه بجارنا وخفية دواما ومثل اليوم في ذاك ليله، فهل أبصرت عيناك أحلام عيشة من العبد فهو الحمد لله كله، رأيت رسول الله جهرا ويقظة مباريس، هل ذاك المحل محله؟ رأيت رسول الله جهرا ويقظة بباريس، هل ذاك المحل محله؟ فشأنك خير الناس والخادم الذي له زمن ما جاء مع الصرف عدله، فشأنك خير الناس والخادم الذي لطول افتراق جير قد طار عقله، فشأنك خير الناس والخادم الذي فريضته حب الأمين ونفله، تكالب أعداء عليه لحبكم فشتت لهم شملا ليجمع شمله، عليك صلاة الله ثم سلامه يقود لنا ما فات طرا ومذله، عليك صلاة الله ثم سلامه يقود لنا ما فات طرا ومذله، عليك صلاة الله ثم سلامه يتم لدى هذا خويد مسوله عليه صلاة الله ثم سلامه، ومن والدي لا زال في الخلد نزله عليه صلاة الله ثم سلامه. أعود إلى شغلي وشغلي شغله عليه مع الأهل الكرام وصامي، أنال عطاء منه قد طال ذيله. ثقافة إبراهيم والعلم كله مديح الإمام الهاشمي وفضله.